Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Adqiya. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Assalamualaikum. لك الشفاعة وأنت مدناك يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وأنت مدناك يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مثلك يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مثلك يا نبي أنت المرتجى يا مسيحا استغفر لنا يا خير لنا أنت المرتجى يا مسيحا استغفر لنا يا خير لنا الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهدمت لك يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهدمت لك يا نبي يا سيدي يا رسول الله يا من له لجاء عند الله من المحسنين قد جاءوا بدمي يستغفرون الله Oh, Salli wa sallim wa barik alaihi.